البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. كيف انتقلت صناعة السكر إلى أوروبا؟ لم تعرف أوروبا المذاق الحلو إلا من عسل النحل أو السكر الذي تحتوي عليه ثمار الفواكه كالعنب والتفاح وغيرها. وكان استخدام العسل قاصرا على الطبقة المترفة لارتفاع سعره وقلة الكميات المنتجة منه. وكان السكر الذي يعرف باسمه العربي في لغات العالم بالإنجليزية شجر مأثرة أخرى من مآثر المسلمين على دنيا الحضارة. ومع أنه ليس اختراعا عربيا إلا أن أياديهم البيضاء في تطوير صناعته ونشره لا يمكن أن تنكر. ويعتقد أن الموطن الأصلي لنبات قصب السكر هو الهند، ثم نقله الفرس وانتشرت زراعة السكر ومعامل تكرير في سوريا ومصر وفلسطين وقبرص وبحر قزوين وصقلية وإسبانيا. وكانت مصر الأسبق في تحسين هذه الصناعة، وصنعوا من السكر نوعا من الحلوى سميت قندة، حرفت باللغات الأوروبية إلى كاندي. وظلت هذه المناطق العربية والإسلامية المصدر الأساسي للسكر في العالم الإسلامي وأوروبا حتى القرن السادس عشر الميلادي. وكانت الأندلس، إسبانيا وصقلية من أهم المعابر التي عبرت منها صناعة السكر إلى أوروبا. فقد ذكرت المصادر أن الإغريق في غزوهم لفارس والهند عرفوا نبات قصب السكر، ووصفوه بأنه ضرب من القصب المدهش ينتج نوعا من العسل بدون تدخل النحل. ونقل البحار دون أرك زراعة قصب السكر من صقلية إلى جزر ماديرا عام 1420، ثم تبعه كريستوفر كولومبوس مكتشف العالم الجديد، فأدخل زراعة قصب السكر إلى جزر الدومينيكان في رحلته الثانية عام 1493، ثم انتشرت زراعته في كوبا والبرازيل، وأصبح السكر تجارة دولية رائجة. وكان أول مصنع لتكرير السكر في أوروبا قد أسس في عام 1573، وتلاه مصنع آخر في دريسدن بألمانيا عام 1597. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.